الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، نحن مقبلون على أيام أقسم الله عز وجل بها في كتابه لعظيم شأنها ورفعة فضلها وبيان شأنها، فقال: وليالي العشر، هي العشر الأوائل من ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا عند الله، أعظم أيام الدنيا عند الله، أزكى أعمال الدنيا عند الله، أرجى أعمال الدنيا عند الله، أحب أيام الدنيا إلى الله، هكذا وصفها رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا أخبر عنها صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، أنها أفضل أيام الدنيا عند الله، أعظم أيام الدنيا عند الله، أعمالها أزكى أعمال الدنيا عند الله، أرجى أعمال الدنيا عند الله، وهي أحب أيام الدنيا إلى الله. الآن نحن مشرفون على العشر الأوائل من ذي الحجة، موسم عظيم رباني يضاعف فيه ثواب الأعمال إلى 700 ضعف، يضاعف فيه ثواب الأعمال الصالحة إلى 700 ضعف. موسم فيه من الفضائل الربانية والعطايا والمنح ما يبهر القلب الحي، موسم عظيم فيه من العطايا والفضائل والمنح الربانية ما يبهر القلب السليم. هذه الأيام العشر من ذي الحجة هدية من الله عز وجل لأوليائه، هدية من الله عز وجل لأحبابه، هدية لمن اصطفاهم الله عز وجل من عباده المؤمنين. العشر الأوائل من ذي الحجة من عرف حقيقتها أخذها بحقها، من عرف حقيقتها انتبه لها، من عرف حقيقتها تهيأ لها واستعد لها وتهيأ لها أكثر من تهيئه لرمضان، واستعد لها أكثر من استعداده لرمضان. اعرف حقيقة هذه الأيام، اعرف فضل هذه الأيام، اعرف شرفها. والله من عرف شرفها استعد لها كما يستعد لرمضان، وتهيأ لها كما يتهيأ لرمضان. من عرف حقيقتها أخذها بحقها فهما وعملا، أخذها بحقها فهما وعملا. من عرف شرفها وفضلها وقدرها ومنزلتها أخذها بقوة، أخذها بقوة، دخلها بقوة، دخلها بقوة العزيمة، بقوة الإرادة، بقوة الهمة، بقوة الإيمان، دخلها باستحضار الهدف، دخلها باستحضار الهدف، دخلها بقوة الاجتهاد في الطاعات، في العبادات، في التقرب إلى الله عز وجل، في التقرب إلى الله عز وجل بشتى طرق الخير وبشتى ألوان البر. فيا من قصرت في رمضان، ها هي أبواب الرحمة مفتحة لن تغلق أصلا. يا من قصرت في رمضان، ها هي أبواب الرحمة مفتحة لن تغلق أصلا، وها هي أبواب خزائن الله العظيمة مفتحة، وها هي أبواب السماوات مفتحة للداعين. أبواب السماء مفتحة للداعين، كل الداعين السابق بالخيرات والمقتصر وحتى الظالم لنفسه، أبواب السماء مفتحة له ليدعو، ليقول يا رب، ليرجع إلى الله عز وجل، ليتوب، لينيب، ليؤوب إلى ربه. فيا من قصرت وضيعت في رمضان، أمامك فرصة عظيمة في هذه الأيام التي قال عنها بعض أهل العلم أنها أفضل من أيام رمضان. فيا من قصرت في رمضان، هذه أبواب الرحمة تفتح، وأبواب خزائن الله عز وجل تفتح لك، وهذه أبواب السماوات. يا من ضيعت ليلة القدر، جاءك يوم عرفة، ما أعظمه وما أشرفه. وإن كانت ليلة القدر مجهولة وغير معلومة، فيوم عرفة من الأيام المعلومات. يوم عرفة يوم معلوم غير مجهول، فاحذر أن يضيع منك. يا من ضيعت ليلة القدر، جاءك يوم عرفة، جاءك يوم عرفة، وجاءك يوم النحر ويوم القبر. يا من فاتك العتق في رمضان، نعوذ بالله، يا من فاتك العتق في رمضان، جاءك أيام، جاءتك أيام الله عز وجل يعتق فيها من النار، ويعتق فيها من الرقاب، من الرقاب أكثر مما يعتق في رمضان. أمامك أيام الله عز وجل يعتق فيها من النار، يعتق فيها من الرقاب أكثر مما يعتق في رمضان. حديث في صحيح مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهللوا عباد الله، قولوا لا إله إلا الله، وكبروا، قولوا الله أكبر، وسبحوا بحمد ربكم، وقولوا الحمد لله رب العالمين. جاءكم موسم عظيم آخر، فضل الله، فضلا من الله ونعمة، جاءكم موسم عظيم آخر وآخر موسم في السنة وأعظم موسم في السنة، موسم العشر الأوائل من الحجة، أعظم موسم في السنة وأعظم من موسم رمضان. في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. في هذه الأيام العظيمة المباركة يرتقي ثواب الأعمال الصالحة إلى درجة الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيله، ذروة سلام الإسلام. الأعمال الصالحة في هذه الأيام تعد ترتقي وترتفع عن الجهاد في سبيل الله وعن الشهادة في سبيل الله. فإن أتيت في هذه الأيام، وهذه خصيصة لهذه الأيام دون غيرها من أيام السنة، فإن أتيت بأدنى شعبة من شعب الإيمان، أقل شعبة من شعب الإيمان، أقل خصلة من خصال الخير، من خصال البر. فعلتها في هذه الأيام المباركة، أولاً تضاعف إلى 700 ضعف، يعني كأنك فعلتها 700 مرة في غيرها من هذه الأيام. إذا فعلت خصلة من خصال الخير في هذه الأيام كأنك فعلتها 700 مرة في غيرها من الأيام من أيام السنة. ثم إن هذه الخصلة، أي خصلة من خصال الخير ومن خصال البر، أدنى شعبة من شعب الإيمان في هذه الأيام تتقي وتنتفع حتى تكون أفضل وأسوأ من الجهاد في سبيل الله. علها وصلت المعلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، أمامك الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فرصة عظيمة وفرصة جديدة لتصحيح المسار، لتعديل الوجهة في الإقبال على الله عز وجل. فرصة جديدة وفرصة عظيمة لا تكن عنها من المدبرين، لا توليها الأدبار، الله عز وجل ساقها إليه، لا توليها الأدبار، تعرض لنفحات رحمة الله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله في أيام دهر لنفحات، ألا فتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل. فهذه فرصة لا توليها الأدبار، لا تعرض عنها، لا تتهاون بها، خذها بقوة، ادخل فيها بجد واجتهاد. فرصة عظيمة لتصحيح المسار لمن ضيع، لمن قصر، لمن فرط، لمن قصر بعد رمضان في النوافل، في الصدقة، في صيام التطوع، في قراءة القرآن، في الاستغفار، في التسبيح، في الأذكار، لمن قصر في كل هذا. أمامك فرصة تتدارك فيها، فرصة عظيمة لإصلاح القلب، هذا القلب الذي لوث بهذه الملوثات الخارجية، لوث الشهوات، لوث الشبهات. فهذه فرصة لإصلاح هذا القلب وإلزامه منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فرصة لإصلاح هذا القلب، فرصة لتصحيح المسار، فرصة لتعديل الوجه. إلى أين؟ إلى أين؟ عد إلى قلبك يا أخي، عد إلى الله عز وجل، تب إليه من قريب. أقصر، أقصر عن هذا الشر، أقصر عن هذا الفساد، أقصر عن هذا البغي. عد إلى ربك وتب إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه فرصة عظيمة لتجديد التوبة، فرصة عظيمة لإصلاح التوبة، فرصة عظيمة للصدق في التوبة، العودة إلى الله عز وجل والتقرب إليه، فرصة لإصلاح هذا القلب لتخرج منها بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم، حاول أن تخرج من هذه الأيام المباركة بقلب طاهر، بقلب نقي، بقلب شريف، بقلب لا يقبل هذا اللوث، بقلب يعرض عن هذا الفساد، بقلب يعرض عن هذا البغاء، عن هذا الشر. اخرج من هذه الايام يا اخي بقلب سليم، بقلب تقي نقي طاهر، بقلب لا رياء فيه، لا رياء فيه ولا نفاق ولا غرور ولا حسد ولا حقد ولا غش ولا غل ولا بغينة. اخرج من هذه الايام بقلب طاهر، بقلب ابيض، بقلب نقي. فهذه الايام فرصة عظيمة، فرصة عظيمة لتعود الى الله عز وجل، لتقبل عليه من جديد، فرصة لتبكي على خطيئاتك، فرصة عظيمة في الدعاء. سر ربك حاجتك كلها، كل ما تريد قل يا رب. سر ربك العفو وسله العافية وسله العتق من النار. العشر الأوائل من الحجة فرصة جديدة لتبدأ من جديد مع الله، لتبدأ صفحة جديدة، صفحة بيضاء نقية ناصعة مع ربك. اغتنم هذه الفرصة، عشرة أيام، عشرة أيام معدودة يوشك أن تنقضي سريعا فلا تضيعها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في يوم عرفة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في يوم عرفة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا من حجاج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا من عمال بيتك الحرام. اللهم اجعلنا من عمال بيتك الحرام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العاجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.